بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق، حتى إن بعض العلماء يقول لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو لهم. استدل الذين قالوا لو اشتهى الولد، وهم من؟ إسحاق بن راهويه، نقله عنه الإمام البخاري، وقاله إمام الأئمة محمد يرحمك الله، محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. وإسناده حسن. وهذا الحديث قد عارضه حديث آخر إن أهل الجنة يتمتعون ويتناكحون وكذا غير أن لا ولد، فأرادوا أن يجمعوا بين الحديثين. فالذين قالوا ماذا لا ولد استدلوا بحديث نعيم الجنة هذا، وقالوا لا ماذا رد عليهم الآخرون الذين استدلوا بهذا الحديث وهو حجة، قالوا لا ولد لمن لا يشتهي، أو قالوا أن العبد في الجنة لا يشتهي الولد، بمعنى أنه في الدنيا يشتهي لينصره ويتقوى به ويعينه ويتكثر به أمام الناس، وأيضا إذا كبر في السن ينفق عليه ويتعاون معه، أما في الجنة فلا حاجة له فيش في الولد. عرف الآن أيضا أن من زينة الدنيا الأبناء، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما في الجنة أنت مشغول بما فيها من النعيم حفظكم الله، فيقولون لا حاجة للولد. لكن المسألة فيها قولان وليس فيها ترجيح، لأن هنا دليل وهنا دليل. وعلى كل، كما قال ابن خزيمة: من اشتهى الولد، وهو الذي يقوله الشيخ ابن عثيمين، فإنه يعطاه. خلاصة هذا القول. ومن أراد التوسع، من يريد أن نطيل في القضية أو في المسألة، ينظر زاد المعاد، هذا زاد المعاد لابن القيم، ذكر المسألة صفحة المجلد الثالث صفحة 597 إلى 598، زاد المعاد طبعة الرسالة، وأيضا ذكر هذه المسألة في كتاب الروح، كتاب الروح لابن القيم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله: ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه، ويعطى زيادة كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا، يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما، ويقول: رضيت، فيقول الله سبحانه وتعالى له: لك مثل ذا مثله وعشرة أمثاله. هذا متفق عليه من حديث من؟ أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وجاء خارج الصحيحين أيضا عن غيرهما. فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ينظر توحيد ابن خزيمة بتحقيقنا صفحة 32 و300 إلى 41 و300، فقد نقل أقوال السلف من المفسرين وغيرهم والتابعين في تفسير قوله تعالى: ولد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، أنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. توحيد ابن خزيمة صفحة 32 و300 إلى 31 إلى 41 و300. قال: فتكون الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات رؤية الله تعالى أربعا، وهناك آية خامسة استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة. ووجه الدلالة، وبينا أمس أنه إيش؟ محجوبون عن النظر إليه والتمتع، نظر نعيم في الآخرة في الجنة. أما الغضب فقد جاءت الأدلة في المحشر وفي أحاديث الشفاعة، وأنهم يرون الله عز وجل فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. والذي يكلمهم من؟ ربهم، لكن في غير صورته التي يعرفون. قال: ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء يعني الكفار في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا، فإذا كان أحجوبين عن الله فأهل الرضا يرون الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا. وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. أي شوف من الآية لما قال تعالى كلا إنهم عائد على الكفار ومن جرى مجراهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن التنعم من النظر بوجه الله إلى من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلو كان كما تقول المعتزلة إنه إيش أنه لا يرى وإن الرؤية مستحيلة، فما ميزة لماذا يدى الكفار؟ فالكفار يقولون لا فرق بيننا وبين المؤمنين، لماذا يتوعدنا والمؤمنون أيضا محجوبون عنه لا يرونه؟ عرف الآن؟ فلما أن توعد فار وعاقبهم وأنبهم بأنهم عن النظر إليه دل مفهوم الآية على أن إيش المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يتنعمون. وزاد المفهوم المخالف من هذه الآية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه من؟ وجوه المؤمنين، لأن الكفار محجوبون في هذه الآية، وفي آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عرف الآن؟ فاجمع بين الآيتين تسلم وتفهم الخلاف ويزول عنك الإشكال. ولهذا نقول الآيات خمس، ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله. بمعنى أن هذه الآية نستدل بها على الرؤية، لأن الله ما نفى الرؤية بها، إنما نفى الإدراك، فكأنه قال ترون ربكم لكن لا بأبصاركم لكن لا تستطيع الأبصار أن تدركه، أي تحيط به إحاطة كاملة، وإنما تراه رؤيا وتنظر إليه نظرا. فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل جهمي معتزلي أشعري أو مكابر ممن على شاكلتهم. وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، بعض الأشاعرة يا إخوان وهم المتأخرون، أما القدامى فهم يثبتون إيش؟ يثبتون الرؤية، ولكن المتأخرون مثل أبو عبد الله الرازي مثل أبي عبد الله الرازي ومثل أبي المعالي الجويني أئمة الأشاعرة المتأخرين الذين تجهموا، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنهم التوبة في آخر أزمانهم، لكن توبتهم لأنفسهم وضلالهم على متأخري الأشعرية. قال واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة عندهم. ما هي الأدلة السمعية عندك يا أسامة؟ ما هي الأدلة السمعية؟ الكتاب والسنة. طيب، وأدلة عقلية متداعية أي متحطمة وهزيلة. قوله متداعية، فهمتم يا أخوان؟ قوله أدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية أي متحطمة وهزيلة. متداعية أي متحطمة وهزيلة. أما الأدلة السمعية فالأول قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ووجه الدلالة أن لفظ أو حرف لن للنفي المؤبد، حرف نصب ويش واستقبال، لن حرف نصب ويش واستقبال، تجعل فعل المضارع للمستقبل ونفي. ووجه الدلالة أن عند من يا أخوان؟ عند الأشاعرة والمعتزلة، أن لن للنفي المؤبد، والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ. والرد عليهم من وجوه، بدأ بالرد من كلام ابن هشام أو ابن مالك، وكان ينبغي على شيخنا رحمه الله تعالى أن يبدأ بالرد من القرآن أولا، طيب حفظكم الله، لكن يكون سهوا أو ما إلى ذلك. فأولا نقول الرد عليهم من كتاب الله، نأتي بآيات، لأنهم قالوا كلمة لن تراني هذا قرآن وهو خبر، وخبر الله صادق لا يجوز عليه الكذب، فلما قال لن تراني أفاد التأبيد. نقول لهم وافقناكم على أن خبر الله صادق لكن لا نوافقكم على أنها تفيد التأبيد. سنأتيكم بآية تدل نفس اللفظ لكن لا تستطيعون أنتم أن تقولوا أن هذا اللفظ يفيد التأبيد. وهو قوله تعالى قالوا اليهود قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلن نبرح وهنا إيش؟ لن تراني. هم الآن قيدوا عبادتهم للعجل حتى رجوع من؟ موسى. فإذا جاء موسى برحنا وتحولنا وتركنا العجل. فهل أفادت هنا لن التأبيد؟ إذن لها غاية ما تفيد التأبيد، وإنما نفت الفعل في المستقبل لن نبرح عليه عاكفين، ما سنترك حتى يرجع إلينا موسى، سنبرح وسنترك عبادته. إذن ما أفادت التأبيد؟ هذا قرآن، استدللتم بقرآن ونحن استدللنا بقرآن، ننقض دعواكم. أما القرآن لا ينقض بعضه بعضا، ولكن ننقض شبهاتكم ونبين لكم أن قوله تعالى لموسى لن تراني أي ما زلت في الدنيا، ولأنك لا تستطيع، لأنك لا تحتمل، وسيأتي مزيد بيان. وأيضا قوله تعالى عن إخوة يوسف فلن نبرح، عن أحد إخوة يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض، لن أتحول عن مكاني ولن أتركه، هل يفيد التأبيد؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فإذا أذن لي أبي أو حكم الله بقضاء وقدر من عنده لأمر يستجد، سأتحول وسأترك. إذن هنا بقاؤه في هذا المكان نفاه ليس تأبيدا، بدليل أنه إلى الآن ليس في مكانه، قد زال في ذاك الزمان ومات. وبنو إسرائيل ما استمروا على عبادة العجل، معهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نترك عبادته، هكذا ولا لا؟ قد ماتوا وهلكوا، لكن هم في ذاك الزمان قالوا سنبقى على عبادته حتى يرجع إلينا موسى، ولن نترك عبادته حتى يرجع، مع ذلك تركوها. فلن ما أفادت التأبيد. ومو أخو يوسف قال لن أبرح الأرض، ما أترك الأرض، لن، فما أفادت التأبيد، لأنه قال حتى يأذن لي أبي بالرجوع ولو الذهاب أو يحكم الله لي. وقوله تعالى أيضا استدل عليهم بقوله تعالى ولن يتمنوه، عن اليهود، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنهم يعيش. هل هذه أفادت التأبيد أنهم اليهود لن يتمنوه؟ هذا في الدنيا. أما في القيامة فيقول تعالى عنه إيش؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يميتنا، ما نتحمل العذاب، ما نري. هذا اليهود ومن كان في النار ينادون خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لكن هم تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا. إذن كيف تثبتون، كيف تحكمون على قوله تعالى لن تراني بأنها تفيد التأبيد؟ وهذه ثلاثة مواضع في القرآن تنقض دعواكم وتفيد أن لن لا تفيد التأبيد، إنما تفيد الخبر عن ما يحصل في هذا الوقت. فقوله تعالى رجعنا الآن، ولذلك يصح الآن استدلال بعد أن استدللنا بالآيات لنقض دعواهم أن لن لا تفيد التأبيد، يحق لنا الآن نستدل بقول ابن مالك وهو في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، اعتمد على غيره واعتضده. وأما مع القول هذا بأن لن تفيد التأبيد لا تعتمد عليه ولا تقبله، رد قوله، لأنه منقوض بثلاث آيات من القرآن دلت على أن لن لا تفيد التأبيد، تفيد الغاية فقط. إذن فقوله تعالى لن تراني لا لأني لا أرى، ولكنك لا تستطيع الآن تراني لضعفك، بدليل أنه قال إيش؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن ما السبب يا ربي أنك تقول لن تراني؟ الجبل وهو أقوى منك يا موسى بنية، أنت عندك إحساس وعصب بصري و دماغ وشبكية وكذا، لا تتحمل ضوء الشمس. إذا أردت أن تتأكد انظر إلى الجبل أو إلى الشمس، ما تستطيع تحدق في الشمس، تبهرك بنورها. كيف الذي قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حجابه النور، لو أكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الرؤية بثبات الجبل، إذن يجوز الرؤية الآن، ليست محرمة. لو كانت محرمة لقال يا موسى لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، كما قال ليش لنوح لما قاله ربي يسأله النجاه إن ابني من أهلي وإنك وعدك الحق وأنت أحكم الحكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأيهما أخف؟ لو كانت رؤية الله عظيمة كبيرة من الكبائر وجريمة وشرك وكفر لقال يا موسى لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولكن رؤية الله عز وجل ممكنة، إلا أنها في الدنيا غير ممكنة لضعفكم يا بني آدم، لضعفكم يا بني آدم. بدليل أيضا استدل سلفنا الصالح قالوا كيف يتجلى لجبل جماد ليس له ثواب ولا عليه عقاب ولا يستحق أن يكافأ بنظر تجلي الله له، ولا يتجلى لأحب خلقه إليه نبي موسى. فهنا لما تجلى للجبل دل على أنه سيتجلى لموسى لكن ليست في هذه الدنيا. أما كونه منع موسى من الرؤية أو نفاها عنه لعجز موسى، بدليل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فستستطيع رؤيتي وتتحمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن إعمال الأدلة والنظر فيها والتحقيقها ينور لك الطريق وينور قلبك ويبين لك وجه الصواب. إذن الآية هذه فيها أدلة على النظر، وهي أنه تجلى للجبل. لو كانت الرؤية مستحيلة لماذا يبرهن لموسى؟ خلاص يا موسى انتهي لا تسأل، أنا لا أرى ولا يحتاج أن يتجلى للجبل. ولكن بين له أن عدم رؤية عدم ظهوري عليك أنك لا تتحمل. أما اليهود قالوا أيضا إن الله عز وجل لا يرى، بدليل أنه اليهود قالوا يا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. ذاك سؤال تعنت هكذا ولا لا؟ أما موسى فسأل إيش؟ تلذذ، ويريد يرى محبوبه وإلهه ومعبوده. بدليل إيش؟ بدليل أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما علم الله من إبراهيم التذلل والانكسار وأن قلبه مليء بالحب والتعظيم لله ما عاتبه، بل لبى له طلبه، قال يا مو يا خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قطع الطيور وضع كل على كل جبل من هذا قطعة ومن هذا قطعة وخالط بينها وفرقها، فلما نادها أتته تسعى. فهذا الدعاء سؤال من الله عز وجل من إبراهيم ليس شكا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن اليهود لما سألوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، دمرهم الله أهلكهم لأن سؤالهم تعنت. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، حب ومسكنة وتذلل وتواضع لله لكن ليطمئن قلبي، زيادة في الإيمان. علم الله صدقه وما في قلبه أعطاه. موسى علم الله صدقه ما عذبه، ما نقول ما أعطاه، ما عذبه. وأما الرؤية فقال له انظر إلى الجبل إذا تحمل ستتحمل أنت، أما أنت الآن أنا ما هيأتك للنظر إلي، أنت عبد كالعبيد، ميزتك بالرسالة والنبوة تبلغ فقط، رؤيتي في الآخرة. ما قال لا أرى ولن أرى وهذا يستحيل، وأنت تطلب شيئا مستحيلا، بل أنبياء الله عز وجل لا يطلبون من الله إلا ما كان مقبولا. انظروا عيسى عليه السلام قال إيش؟ لما جاء النصارى قالوا يا عيسى ادع لنا ربك الآية ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله، إلى أن قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال فإني منزلها عليكم. فلبى الله عز وجل طلبه مع أن النصارى كفروا بها وخالفوا وما شكروا النعم. إذن هناك طلبات يطلبها الأنبياء تقبل، ولا يوجد إلا طلب واحد الذي رد بالزجر والوعظ، وهو قول نوح لما طلب نجاة ابنه وهو كافر قال لا تسألني إنه عمل غير صالح، هنا حصل الرد بشدة. لكن الرؤية لما كانت ممكنة ما منعه وزجره وعذبه، ولكن علق الرؤية بالجبل واستقرار الجبل، ثم بينها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم من حديث رجل من الصحابة واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وفي لفظ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حديث أبي أمامة حتى تموتوا عند ابن خزيمة والطبراني، لأنكم لا تتحملون في الدنيا. فبهذا تزول إيش الشبهات والإشكالات. قال رحمه الله تعالى الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة لقوله تعالى أرني أنظر إليك أي الآن، فقال الله تعالى له لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن، ولم يقل له إنك لا تراني أو إني لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه لا طاقة له برؤية الله وخر صعقا لهول ما رأى. ونحن نقول إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربي عز وجل حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيضا ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فأما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة بدليل القرآن والسنة وبدليل قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذه أيضا نستدل بها على رؤية الله في الآخرة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم عافانا الله. الوجه الثالث أن يقال، يعني من الردود على شبهات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أن يقال استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى، كما يعللون نفيهم بذلك. وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائرا بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه. الأنبياء من أعلم الناس بإيش؟ بالله، هكذا ولا لا؟ فإذلك يلزمهم نفي الرؤية وطلب الرؤية، جعلوا موسى دائر بين أمرين، أنه جاهل بالله عز وجل إذ أنه طلب أمرا لا يحق له، والأنبياء من أعلم الناس بالله ويعلمون ماذا يطلبون من الله عز وجل، أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله. ومما استدلوا به أيضا ماذا بارك الله فيكم الأصحاب الاعتزال والتمشعر، أنه إيش سيأتي أنه يلزم أن يكون الرائي في جهة من أن يكون المرئي في جهة من الرائي، والجهة لا تكون إلا مكان ولا يكون في مكان إلا جسم والأجسام متماثلة، هكذا ولا لا؟ إذن هذا مما دعاهم إلى تعطيل الرؤية. وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه، يعني هم منزهون لله عن أن يرى، أما موسى فلم ينزه ربه، إما أنه جاهل به أو أنه طلب اعتدى في الدعاء، هكذا هذا لا غاية قولهم، وهذا غاية الضلال. وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم. وهكذا كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده لا دليلا له. الدليل الثاني لنفات رؤية الله تعالى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والرد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك. طيب الآية فيها إيش يا أخوان؟ نفي الإدراك وهو الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية. طيب إنما نفى الله عز وجل إدراك شيء خاص وهو أن تحيط بالله عز وجل، أن تحيط الأبصار به، أما الرؤية فهي ثابتة. قال ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ هاتي شخص يقول لك أنا ما أرى الشمس، لكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أحدق فيها وأن أحيط بها من جميع جوانبها، ولذلك هم يقولون أنها أجزاء وأنها تلتهب وأنها عظيمة، لكن نحن نراها بسرعة، فما حد يقول لك أنا إلا الأعمى يقول لك لا أراها، أما نحن. لكن هات لي شخص يقول لك أنا أستطيع أرى الشمس من جميع جوانبها وأحيط بها وأدركها، ما وأدركها ما يستطيع، كذاب. حتى أصحاب التكنولوجيا الآن والميكروسكوب والأقمار الصناعية لا يستطيعون أن يقتربوا منها، يحترقون، وهي مخلوقة من المخلوقات، عرف الآن يصورون من بعيد. طيب فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الإدراك أن تدركها الأبصار، أما الرؤية فقد أثبتها. نعم قال فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ولهذا نقول إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود إيش؟ الأعم. لأن سيقول إيش؟ ما يقول لا تدرك الأبصار، لا يرى بالأبصار تماما، ينفي الأخص من أجل ينفي الأعم، أو ينفي الأعم من أجل ينفي إيش؟ الأخص. فلماذا ينفي الأخص؟ يقول إني لا تراني الأبصار تماما، ما قال لا تدرك الأبصار، لا تراه الأبصار، ما نفى الأعم، نفى الأخص وهو الإدراك، أما الرؤية فيها عامة. نعم ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه، وقيل لا تراه الأبصار لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل، وعلى هذا يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وأما أدلة نفات الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى لازم أن يكون جسما، يعني أولا هم قالوا الشيخ أتى بالخلاصة، ولم قالوا لازم أن يكون في جهة من الرأي، والجهة مكان، ولا يكون في مكان إلا جسم، والأجسام متماثلة، عرف الآن هذه خلاصتها. قال والجسم ممتنع على الله لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكون كذلك، لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد شيخ الإسلام ابن تيمية أدق من رد الشيخ ابن عثيمين، قال نقول لهم ماذا تريدون أولا بالجهة؟ قالوا يلزم من إثبات الرؤية أن يكون المرئي في جهة، ماذا تريدون بالجهة؟ نحن لا ننفي الجهة ولا نثبتها، لكن ماذا تريدون؟ إن قالوا أنه في مكان نفينا، ما نحن ما نثبت لله المكان أنه في مكان، لأن هذا يعني يعتبر حلول، ما نقول بالحلول خلاصة القول، لكن نقول إن أردتم بالجهة أي في العلو فهذا ليس ما مكان، ليس ما جهة، نعم نحن نثبت الجهة لله فهو في جهة العلو ولا ننكر الجهة، إن كان الجهة التي تقصدون بها مكانا يحويه فليس ذلك قول أهل السنة، وإن كان الجهة تقصدون جهة العلو فنحن نثبت جهة العلو أيضا. إذا ماذا تريدون بالمكان؟ المكان شيء يحوي الله عز وجل، سماء دنيا كذا، نحن لا نقول بهذا ولا يلزم أهل السنة هذا القول. أما إن كنتم تقصدون المكان أي في العدم، في جهة العدم أو على العرش، فنحن نقول بهذا ولا يلزمنا تهديدكم وتلبيسكم أننا نعطل صفة العلو، نحن نثبت لله الجهة فهو في جهة العلو، ونثبت ليس المكان ولكن في العدم، العدم لا يسمى مكان، والله سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أي في العلو أو على السماء، لأن في تكون بمعنى في السماء أي في العلو، لأن ما على كان سماء، والعلو أي العدم. طيب أو على السماء، أي على عليها فيكم بمعنى على، أي على السماء، عرف الآن؟ فهذا الجهة بهذا المعنى، والمكان أي العدم ليس مكانا مخلوقا، ولا وما لم يكن مخلوقا لا يسمى مكانا، إنما يقال له العدم. أما قولكم إن المرئي يكون بجهة من الراوي من الرائي فلا ننكر ذلك، لكن ليس الجهة شيئا مخلوقا، وإلا لا شك ولا ريب. كما أن الشمس نراها وهي في جهة منا، والقمر نراه وهو في جهة منا، لكن القمر والشمس ليست مخالطة لنا ولا في أوساطنا، كذلك الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب أنه يكون في جهة من الرائي، لكن في جهة العدم، وليس في مكان يحويه سبحانه وتعالى، ولا محذور في ذلك عند أهل السنة. هذه الشبهة طيرها شيخ الإسلام تيمية. بقي قالوا يلزم يكون جسم. ماذا تقصدون بجسم؟ أتقصدون جسم كإجسام الإنسان والمخلوقات؟ أهل السنة ما قالوا بهذا، ولا تستطيعون تثبتون على أهل السنة أنهم قالوا إن الله جسم كالأجسام. ولكن إن كنتم تقصدون جسم يعني أنه ذات، فنحن نثبت ذات الله عز وجل، وأن الله ذات، لكن ذاته لا تشبه الذوات وليست كالذوات، فاللفظ نرفضه. أما إذا كان لفظ جسم تعنون به أنه ذات فهو ذات، لكن لا كالذوات، فنحن نثبت الله عز وجل. أما كلمة جسم لا تلزمنا، يلزمنا ذات، فنحن نقول إيش؟ ذات الله عز وجل تكون في جهة من الرأي في العلو، وفي جهة العلو، عرف الآن؟ فتبطل إيش؟ شبهاتهم كلها. قال رحمه الله تعالى على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون، وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يفصل إيش تفصيل شيخ الإسلام تيمية، هدم قواعدهم وشبهاتهم، نقضها نقضا كما ذكرناه بالمعنى. وقد أجاب النفاع عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة، يعني سامجة، ما لها ذوق، ما لها أساس، ما لها قبول، فحرفوها تحريفا لا يخفى على أحد، وليس هذا موضع ذكرها، وهذا مذكورة، وهي مذكورة في الكتب المطولة. وهنا مسألة خلاصة الكلام في باب الرؤية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لا، طيب عرف ذلك، طيب في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر عرف، نعم، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 86 و400. طيب يا أخوان، لكن لا نكفر المعتزلة والأشاعرة، الجهمية نكفرهم، أما المعتزلة الذي منع تكفيرهم إيش؟ التأويل، أرادوا نزهوا عندهم شبهات، أما الجهمية فكفار، لكن المعتزلة لا يكفرون بنفي الرؤية إلا على قاعدة شيخ الإسلام تيمية إذا عرفها، والذي لا يقيمها على المعتزلة إلا جهابذة العلم مثل شيخ الإسلام تيمية، يقنعه ويضايقه حتى يعترف بإثبات الرؤية. كذلك هم الأشاعرة لا نكفرهم وإن كانوا لا يجحدونها. الآن أيضا المعتزلة ما يجحدون الرؤية، هم يقولون نحن نقل لكن معناه كذا ومعناه كذا ونحن نريد تنزيه. إذن هذا كان من موانع تكفير المعتزلة، أنهم متأولة وأنهم قالوا أردنا التنزيه ونحن أردنا كذا وكذا. لكن أما في العقوبة فيقول بعض السلف: من أنكر صفة من صفات الله أو أمرا من النعيم أو ما فيه خير في الآخرة من عقائد أهل السنة، كانت من أكبر عقوباته أن يحرم من هذا الخير الذي أنكره وجحده. مثلا من أنكر الحوض حرم الحوض، المعتزلة ينكرونه لأنه ليس شيئا محسوسا، أمرا غيبيا، هكذا ولا لا؟ الصراط ينكرون أشياء كثيرة، ينكرون الرؤية، محرومون من الرؤية لأنهم أنكروها، جحدوا بها في الدنيا. لكن إنما لم يكفرهم السلف لأنهم متأولون، قامت بهم عليهم شبهات التأويل ما فمنعت من تكفيرهم. كذلك هم الأشاعرة يقولون نثبت الرؤية لا في مكان. أما من قال أنا لا أؤمن برؤية الله لا يرى، إذن هذا إيش؟ يعلم ويعرف كما يعرف شرائع الإسلام، فإن أصر قال شيخ الإسلام تيمية وإلا فيكفر. نعم يا أخي. لأن ما عندهم تأويل، هم أصحاب، هم مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، الهوى المحض، الهوى والفلاسفة مصدر التلقي عندهم علم الكلام والفلسفة. أما المعتزلة فعندهم أدلة، يقول إيش؟ لن قال لن تراني فأولوها وما جمعوا بين الأدلة، فالمصدر عنده شيء أدلة لكن ما اشتبهت عليه، عرف الآن. وأيضا يقولون لن تفيد التأبيد وعندهم شبهات. أما الجهمية لا يستدل لك لا بقرآن ولا يستدل لك بلغة ولا بشيء، الفلسفة المحضة فقط. أفراد الأشاعرة والمعتزلة ما كفرهم أحد، قد يوصل لا من بلغ التجهم. عندك أبو عبد الله الرازي كفر شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع، كيف هو أشعري لكن بالغ حتى تمعزل، بالغ حتى دخل في التجهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول وهذا الجهمي هو وأسلافه، هذا الجهمي مع أنه أشعري وهو مصنف الأشاعرة وهو صاحب كتاب دقائق التفسير أو كذا ورد على السلفيين، وطعن في شيخ الإسلام في من؟ طعن في محمد إسحاق بن خزيمة، قال كتاب صاحب كتاب التوحيد الذي ينبغي أن يسميه كتاب التشبيه. أي شفت، بارك الله فيك. فمن الأفراد المعتزلة منهم من يبالغ والأشعر حتى يصل إلى التجهم، يصل إلى التجهم. أبو المعالي الجويني بالغ حتى تمعزل أو تجهم لكن تاب في آخر أيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحن نقول إن رؤية الله، وصلنا. طيب ما نستفيد من هذه؟ هي سهلة إن شاء الله تقرؤونها، ومن الآن ربما إن شاء الله نقرأ في المتن ونعلق عليه، لأنه إلا إذا مرت مسألة عويصة حتى نكمل الكتاب، لأن الآن سيأتي أغلب الكلام وعظ، فيه وعظ وكذا سيأخرنا، وبإمكان أي أخ يقرأه. فما سنقرأ في كلام الشيخ إلا إذا وجدت مسألة تحتاج إلى جمع أدلة أو جمع أقوال وترجيحات، والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول ما حكم الذهاب للعجائز لعلاج الطفل مما يسمى الطيرة، أي ما يسمى بأم الصبيان، وكيفيتها أن تحرق إحداهن طرف الخرقة ويلذع بها الطفل في بطنه ورأسه، وبارك الله فيكم. جاء في صحيح مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم. وجاء في خارج المسلم من أتى عرافا كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والأرجح ما في صحيح مسلم. فهذا من البدع والضلالات وقد يجر إلى الشرك والكفر بالله، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول أحسن الله إليكم، نريد من فضيلتكم نصيحة للإخوة بالخصوص في المغرب عندما يسمعون أختا عقدت عقدا شرعيا ثم طلقت بدون بناء، يشكون ويتخوفون كما لو أنها قامت بالحرام، وينسون أن هذا شرع الله وأنها تزوجت وهذا هو الأصل، والله المستعان، وبارك الله فيكم. هناك عادات عند الناس ربما حتى يبتلى بها بعض السلفيين، مثلا مرأة تزوجت وطلقت ما عاد يتأففون أن يتزوجوها، وهذا لا يجوز شرعا. لو نظرنا في حياة الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا أسماء بنت عميس كانت مع جعفر ثم توفي قتل وتزوجها أبو بكر رضي الله عنه، ثم توفي أبو بكر وتزوجها علي ثم تزوجها، وهكذا. وبعض الأمة الصحابيات رضي الله عنهم تتزوج وماذا يتزوجها شخص وتنجب منه، ثم يطلقها ويتزوجها شخص آخر ثم يطلقها وترجع للأول. فما فيش من ذاك الجيل الأول الفاضل ما كنا يتأففن. أيضا حتى من بعض النساء، يعني هذه أول خطأ من الأخوة، أن مرأة تزوجت وطلقت أنهم يتركونها للشيطان ويتركونها أيضا ضحية للعنوسة وكذا، وهذا لا ينبغي. أين المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ كذلك المؤمنون يجب أن يتزوجوا النساء وأن يتزوجوا الأخوات. إذا ما تزوج السلفيون الأخوات السلفيات فمن السلفيات؟ تذهب تبحث عن الحليقين ولا والمغنين والفسقة، هذا لا يجوز للأخوة. أيضا على الأخوة أن يتعاونوا جميعا حتى الأخوات. بعض الأخوات ما تريد ما تسمح لزوجها أن يعدد أن يتزوج عليها، ومع أن هذا فيه مصلحة أن يضم أختا إليه لأن النساء كثير، وأيضا ينفق عليها ويكسب أجرا ويعلمها. كذلكم بعض حصل أيضا حاصل من الأخوات أنهم تربينا في بلد في مجتمع عاش على العادات الأوروبية، ربما لو كان سنها 15 أو 17 سنة أو أقل ما تقول أنا ما أتزوج على طبينة، أي على رجل متزوج، أنا ما أتزوج على ما على ضرة. وربما تقول لو تقدم لها رجل في 50 من عمرها أو كبير أنا أريد شابا مثلي. ما هذا كله كانت الصحابيات رضي الله عنهن من تقدم لها تتزوجه. وانظروا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تزوجها عمر رضي الله عنه وقد كان تجاوز 60 سنة أو أكثر. فماذا حفظكم الله على الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في الأخوات، والأخوات يتقين الله في الإخوة، وهذه الدنيا تسير ونمشيها، فلا بد من التعاون، ولا بد من ماذا الأخوة ينظرون الأخوات أقل شيء أن يتزوج بالأخت من باب أنه يحافظ عليها وأنه ماذا ينصرها، ومن أجل أن لا يتشفى فينا أهل البدع وأهل الباطل والعوام يقولون من تمسكت وأصبحت سلفية أصبحت مهانة وأصبح الناس ينفرون عنها. ماذا حفظكم الله؟ فلا نشوه الدعوة السلفية ولا نشوه دين الله عز وجل ونفعل هذه الأفاعيل التي الصحابة رضي الله عنهم ينفرون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ولا خديجة كانت ثيبا وحفصة ثيبا، وهو أشرف خلق الله عز وجل، وتزوج ماذا رملة بنت أبي سفيان أيضا ثيبا، أم سلمة ثيبا، وحضن أولادها، وهكذا. ما قال أنا كيف أتزوج امرأة قد تزوجها غيري وقد جلست مع غيري. هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأخت ما فعلت شيئا محرما، فعلت شيئا يرضي الله عز وجل، وفعلت أمرا مشروعا، وتزوجها الأخ الذي الأول بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حصل ما فعلت شيئا منكرا حتى ينفر عنها الإخوة ويتأففون ويجعلون أنفسهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغير منه، وأنهم لا يريدون إلا بكرا ولا يريدون المرأة ما قربها أحد. نعم ما عندك مانع تزوج هذه الأخت، ثم إذا أردت أن تتزوج بكرا ما في مانع، وعلى الأخت هذه أن لا تعارض. فينبغي علينا جميعا أن نقيد بالشرع رجالا ونساء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ما هي الشروط التي تمنع نشأة جمعية سلفية يعني دار الحديث، علما أنه لا يمكن الدعوة في المساجد ولا البيوت، وجزاكم الله خيرا. الجمعيات أهل العلم يتكلمون عنها، لكن إذا كان مضطر إليها ما تستطيع تقيم دعوة في بلدك إلا إذا جبت هذا المسموها من أجل تكون مصرحة رسميا من الدولة، لابد أن يكون مشرف عليها عقلاء وأفاضل، لأنها غالبا تؤدي إلى فتن وتحاسد على المناصب وعلى الأموال. نعم حفظكم الله. ثم أخبرت الآن أن شيخنا حفظه الله ربيع يقول لأصحاب المغرب يكون جمعية واحدة، وهذا هو الصحيح، لأن لو أصحاب الشمال فعلوا جمعية وأصحاب الجنوب جمعية وهؤلاء جمعية، فسيدخلون في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، وهذا من التفرق. وربما كل جمعية يصبح لها شعار مخالف للأخرى، ولا بد أن يكون فيه ولاء وبراء وتعصبات مما يؤدي إلى المحذور وإلى التحزبات، عافانا الله وإياكم. فعليكم بفتوى شيخنا حفظه الله ورفع قدره في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول يسأل عن حال الشيخ سالم الطويل من الكويت، وبارك الله فيكم. لا أعرفه ولم أسمع له ولا أستطيع أتكلم في شخص لا أعرفه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم قبول هدية من الجن، حيث أن هناك شخص سلفي يقول أن أسلم على يده من الجن وتأكد من إسلامه بالقرائن بعد الشهادتين كحفظه الأجزاء من القرآن والتعريف بمكان السحر والمساعدة على فعل الخير واختباره في صدق أخباره، وبارك الله فيكم. الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على كان في سفر أو في غزاة فوجد امرأة على الطريق ومعها غلام يصرع، فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني يؤخذ أو تأخذه الريح أو بهذا المعنى. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره وقال أخرج عدو الله أو عدو الله أنا رسول الله. فخرج فقال إذا رجعت فالقيني في هذا المكان، يعني أخبريني بما حصل للغلام. فذهب ورجع فقالت والله يا رسول الله ما به قلبة، فأتته بكبشين هدية، فأخذ واحدا ورد عليها الآخر، وحصلت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى هكذا. فكون أن الأخ يقبل الهدية من رجل عالجه هذا أمر مشروع، أما كونه يقبلها من الجن يعطيك هدية فالذي أنصحك أن تذهب تنظر من يقرأ عليك حفظك الله، لأن هذا يدل على أنك ممسوس، إذ كيف متى ظهر لك الجن وكيف يأتيك؟ فهذا يدل على أن الأخ ربما قد خالطه شيء من المس فيحتاج إلى أن يقرأ عليه. ولا تقل لي إن الجن سيعطيك بهدية عن بواسطة الرجل الملبوس فيه، هذا يعتبر من الباطل، معناته أن الرجل هذا ما زال ملبوسا. أما أن الجن يأتيك بشخصيته وبذاته وتراه، هذا يدل على أنك ممسوس تحتاج إلى أن تقرأ سورة البقرة كل يوم حتى يعافيك الله. وفقنا الله وإياك لكل خير، جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: توفي عندنا رجل من الصوفية عنده أتباع كثر اسمه عبد السلام ياسين، عنده خرافات، فهل يجوز الترحم عليه وجزاكم الله خيرا؟ على حسب حاله، إن كان الرجل كان يتعامل بالشعوذات والدجل وعن جهل ما وجد من يعلمه، فالأصل أننا نقول هذا من عوام المسلمين، لأن الأصل في المسلمين من كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. وهذه طريقة شيخنا رحمه الله تعالى، أنه حتى ذات مرة قلت له: يا شيخ أنا دخلت قبر الهادي، مسجد الهادي الذي في صعدة، ووجدت السادن يمسح القبر، وقلت له هذا كافر. قال: لا، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يرى إقامة الحجة، وهذا رجل كبير في السن وأصبح هرما وطول عمره وهو في ذلك القبر يسدنه ويفريه وصب له الماء ويأخذ السدانات من الناس والنذور. فرفض شيخنا رحمه الله تعالى أن يكفره حتى تقام عليه الحجة. وإذا كان كذلك فأنت إن أردت أن تسكت بناء على أنك تشك فيه ربما مات كافرا فلك ذلك، لا تكفره ولا تحكم بإسلام ولست ملزما به. وإن أردت ترحم عليه فالرحمة الدعاء له هي شفاعة، إن شاء الله قبلها وإن لم يشاء لم يقبلها. فكم من إنسان قد تدعو له ويستجيب الله عز وجل، وكم من إنسان تدعو له ولا يستجيب الله، فلأنت لو دعوت له ما أنت خاسر شيء. الذي لا يجوز الدعاء له باتفاق أن تدعو لليهود، إنسان مات يهودي نصراني أو رجل من عباد القبور وقد أقيمت عليه الحجة وأصر واستكبر مات كافرا هذا، لكن رجل مات بالذات كان في ليبيا القذافي مسيطر على الناس وهؤلاء كانوا مضللين أو ربما هم ضلال بأنفسهم، لكن ما قد جاءت الدعوة وانتشر بحيث تقام عليهم الحجة فيظهر منهم صد أو سيابة، يعني إما أن يستجيب ويتوب إلى الله وإما أن يواجه يقول أنتم وهابية وأنتم ويحارب الدين، فيعلم أن هذا رجل قبوري ملحد كافر، فيعني يكون الإنسان قد أقام عليه الحكم وهو مطمئن. لكن هذا الرجل ما قد تمكنت الدعوة في ليبيا حتى نجزم بكفره، والله أعلم. أبو أروى من المغرب نريد كلام في حفظه فيش رواية الشيخ محمد عبد الله السبيري رحمه تعالى وخطيبه، ماذا أقول؟ جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: نريد كلاما حفظكم الله في وفاة الشيخ محمد بن عبد الله السبير رحمه الله السبير رحمه الله، إمام وخطيب ومدرس في الحرم، وجزاكم الله خيرا. الشيخ محمد بن عبد الله بن السبير رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، ولست بالمكانة التي أثني عليه أو زكيه أنا، وهو شيخ شيخنا رحمه الله تعالى. شيخنا كان يقول: أنا من طلاب الشيخ محمد بن عبد الله السبير رحمه الله تعالى، وهو كبير في السن وكان رئيس ماذا شؤون الحرمين حتى كبر، وقد حضرنا له دروس، يعني يعتبر أيضا شيخنا لكن لسنا من لازمه، حضرنا له دروس عند أن كان يدرس في المسجد الحرام رحمه الله تعالى عند أن يتيسرنا العمرة والحج. نسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله الفردوس الأعلى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.